أربعة أشهر قال أريد أن أعرضها للتجارة، فوضع عليها إعلان مثلا، وضع عليها إعلانا مثلا للبيع، ومضى عليها سنة ولم يشتريها أحد. فعلى قول المصنف رحمه الله لم تصر لها ثم نواها، يعني للتجارة لم تصر لها، يعني لم تصر للتجارة. لأنه لم يكن عند ابتداء الشراء ناويا لها، فإذا لم يكن في الابتداء ناويا لها فلا زكاة عليه. والقول الثاني أنه تجب فيها الزكاة من حين نواها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. مثال آخر، لو أن شخصا اشترى بيتا ليسكنه فسكن فيه ستة أشهر ثم بدا له أن يبيعه فعرضه للبيع ومضى عليه حول ولم يشتره أحد، على قول المصنف لا تجب فيه الزكاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول إذا انتهت البضاعة قبل الحول ثم اشترى بضاعة أخرى بالمال لنفسه وكانت مدة البضاعتين حول، فهل فيه زكاة؟ لو البضاعة مثلا سكر أو شاهي أو حليب أو جوالات عرضها 11 شهر في المحل ولم يشتري أحد، في الشهر 11 أتى شخص اشترها، ما عليها زكاة. حتى لو بقي يوم على الحول واشترى أحد لا زكاة فيها. والمبلغ الذي قبضه إذا مضى عليه حول يزكيه، لأن الأول زكاة عروض تجارة والثاني زكاة نقدين. يقول هل زكاة قيمتها قيمة المبيع أم قيمة الشراء؟ قيمة السلعة أثناء قيمة السلعة إذا مضى عليه الحول كم؟ مثلا لو اشتريت جوال ب2000 في نهاية السنة أصبح 1000 وعندك 5 جوالات يكون 5000 حتى لو كان الشراء ب2000. يقول البقالة هل فيه زكاة؟ أغراض البقالة هل فيه زكاة وكيف وأين يخرجها؟ إذا مضى عليها حوله في البقالة مبيعات. يقول الشخص كيف؟ وانفترض صاحب المحل فرقة هذه دخلت في شهر كذا وفي شهر كذا ثم يخرج. وكيف يزكي الثمار التي لا تجب فيها الزكاة؟ البرتقال مثلا إذا كان بعد الحصاد يذهب بها إلى السوق يبيع جملة، هل يزكي عروض تجارة أم ماذا؟ هو سأل وجاوب عن نفسه. قل كيف يزكي الثمار التي لا تجب فيها الزكاة كالبرتقال؟ ما في زكاة البرتقال، لكن إذا باع واكتسب والمال عنده يكون زكاة عروض تجارة. يقول إذا ملك عدد من الجوالات بنية التجارة وفي الشهر 11 حجزها أحد وبعد مضي الحول ردها ولم يشتريها فهل فيها زكاة؟ ما أعرف ما حجزها، يعني قصدها هل هو باعها اشتراها أحد أو سرقها أو حفظها. المهم الحول إذا انقطع بغير اختياره، إذا انقطع باختياره هو شيء وإذا انقطع بغير اختياره شيء آخر. يقول هل يجوز المرأة أن تلبس إلى نصف الساق أمام النساء والمحارم؟ لا، يعني تلبس إلى الكعبين عند النساء ما في بأس، شيء يسير من الساقين يخرج بغير اختيارها مثلا، ما في، عند أخوانها عند أبيها. بعض النساء يظن أن المرأة مع المرأة ليس عورة فتتكشف لها، لا، المرأة مع العورة، مع المرأة مع المرأة مثل عورة المرأة مع الرجال المحارم، فلا تكشف ظهرها ولا تكشف صدرها ولا. نعم. يقول: كيف حسبت نسبة الزكاة في الأموال بـ2.5% إذا سألني شخص غير مسلم عن على أي تم حسابها، ماذا أرد؟ تقول: مسلم قال وفي الرقة ربع العشر، مسلم قال في عشرين مثقال، في كل 20 مثقالا نصف مثقال، والتحديد بربع العشر أدق، أما 2.5 ليس بدقيق لأنه يشكل عليه الوقص فيظن أنه يستمر على هذا، أنا لا يحسب له، يظن أن في العروض أو في التجارة فيها وقص، يعني يقول ربع العشر أو سهم من 40 سهما، يعني تقسيم 40 أو ربع العشر. يقول: إذا ورث عروض تجارة فإلى متى لا يكون فيها زكاة حتى تنتقل عنه ببيع أو هبة أو غير ذلك؟ لولا إجماع العلماء على أن ما ملك بإرث ليس فيه زكاة كان كعقلا قاصر قل فيه زكاة، بس لما سيق على أجمعت الأمة على ذلك، حتى شيخ الإسلام قال وأجمع الأئمة الأربعة على ذلك. نعم يا حافظ، وابن الهمام ساق الإجماع على ذلك. نعم يا شيخ حافظ. يقول: النقدان إذا قصد بهما التجارة هل زكاتهما تخرج مقومة أم تخرج من عين الذهب والفضة؟ وبإذن الله الدرس القادم الأحد هو موضوع الدرس القادم إن شاء الله. يقول: ورث وأبقيت العروض كما هي حولا كاملا وبلغت النصاب في قيمتها، هل لا زكاة بها؟ نعم، مثل ما ذكرنا لا زكاة بها، لكن يعني لو شخص عنده 100 جوال في محل مهما كان سيذهب بعد سنة سنتين سيباع، ذلك ما يبقى، واضح؟ مثل لو شخص ملك ورث أرضا كبيرة عند الحرم مثلا من أبيه وعرضها للتجارة سنة سنتين، ما آله أن يبيعها أو يأجرها، يعني لا يمكن مثلا تعرض البيع 50 سنة مثلا ما يبيعها ما يستفيد منها. لأن الله أعلم السبب، لأن ليس أصلا مالا له أتى بكسبه، والله يقول خذ من أموالهم الذين يكتسبونها، فهذا أتاهم غير كسب إذا كان للتجارة. أما إذا كان شخص ورث مزرعة قبل ظهور الحصاد مثلا بشهرين أو شهر يزكي، الذي يستثنى عدم الزكاة بالإرث فقط العروض التجارة. هذا يقول: هل السارق إذا سرق مبلغا من المال وحل عليه الحول هل عليه زكاة؟ يعني شخص لو سرق ذهب هل نقول السارق أخرج الزكاة أو لا؟ هذا سؤال جيد، شروط الزكاة مثل ما سبق لكم الملك، فالسارق ليس ملكا له وإنما سارق له، أصلا لو كان السارق ورع يزكي ما يسرق. يقول الشقق المفروشة الشقق المعدة للإيجار تدخل في عروض التجارة؟ لا تدخل في زكاة النقدية، يعني الإيجارات لو أخذ 100,000 إذا بقي 100,000 هذا عنده حولا يزكيه، لكن لو عرضها للبيع أريد أن أبيع هذه العمارة هو عرضها مدة سنة وشهرين وزكي قيمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله، لما ذكر أن اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان بالله وملائكته وكتبه، ذكر بأن من الإيمان بالله ما سيذكره، فليس ما سيذكره هو جميع الإيمان بالله، لأنه هنا يتكلم عن بعض ما يجب الإيمان به، لأن الإيمان بالله يشمل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو يذكر صفات كثيرة في توحيد الأسماء والصفات، ولم يتعرض في هذه العقيدة لتوحيد الربوبية أو الألوهية، وإن كانت تدخل في ضمن ذلك. لذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، يعني مما يجب الاعتقاد الجازم به في القلب بالتصديق والإقرار والعمل، الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه. يذكر رحمه الله هنا قاعدة الأسماء والصفات، وهي أن الأسماء والصفات توقيفية، فلا يوصف الله عز وجل إلا بالنص، لأنه لم يرى أحد من الخلق، لأن الله عز وجل لم نره حتى نحن نصفه بما نشاء بما رأينا. مثل الجنة الغيب، لا نعلم ما فيها إلا بما جاء به النص. قال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت. فإذا كان هذا المخلوق وهي الجنة لا نعلم صفتها إلا بالنص في باب الأولى الخالق سبحانه وتعالى، فقوله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، أي أن كل اسم وصفة في كتاب الله نؤمن بها إيمانا حقيقي، إيمانا بمعناها ونفوض كيفيتها لعدم علمنا بكنه ذلك. وعليه إذا جاءت صفة من صفات الله في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بمعناها حقيقة، مثل يد الله فوق أيديهم، نثبت معنى اليد ونقول اليد معلومة. ولكن لا نعلم كيف هذه اليد. ولا يجوز جحد معاني الصفات الواردة في النصوص. فلو قال شخص كل ما في القرآن أنا أؤمن به ولا تسألني عن معنى ذلك، مثل وجاء ربك، لو قال شخص إذا كان المعنى أن الله يجي أنا أؤمن به، وإذا كان المعنى ما يجي أنا أؤمن به، يعني ما أجحد شيء من القرآن ولا أثبت معنى تلك الصفة، نقول هذا والعياذ بالله جحد للصفات وتعطيل لمعاني القرآن وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم. جحد لصفات الله لأنه لم يثبت معناها. لو قلنا له تجري بأعيننا يقول لا تسألك، إذا الله أراد كذا فهو كذا وإلا فلا. نقول لا، يجب نقول إن لله عينين والعينان معلومة، فإذا فوض ذلك فهذا هو مذهب التفويض أو المفوضة، وهو كفر والعياذ بالله، وهو أشد من التعطيل ويصادم نصوص القرآن. قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، يعني المعنى بين، لكن هذا يجحدها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يجهل ما يترتب عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل معاني تلك الصفات. لذا نؤمن بكل صفة لله عز وجل جاء بها النص بمعرفة معناها والجهل بكيفيتها. والمصنف قال الإيمان بما وصف به نفسه ولم يذكر الاسم، بينما ذكر الصفة، لأمرين. الأمر الأول أن كل صفة يؤخذ منها اسم، ولأن جحد أسماء الله ليس في الكثرة كجحد الصفات. فالمعتزل يثبتون الأسماء لكن ينفون الصفات، ولا ينفي أحد الأسماء إلا الجهمية. ولبيان ولظهور انحرافهم لم يقل المصنف أيضا إثبات الأسماء لوضوحها، وإنما شدة النزاع في الصفات. كنزول الله عز وجل لسماء الدنيا والضحك والغضب والرضا وغير ذلك، بما وصف به نفسه في كتابه أي القرآن العظيم، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر مصنف مما جاء في الصحاح، مما جاء في الحديث الصحاح، أي أن الحديث الضعيفة لا نأخذ منها إثبات صفات لله عز وجل، وإنما الحديث الصحيح. ثم بين رحمه الله صفة هذا الإيمان بصفات الله الذي جاء به الكتاب والسنة، فقال: من غير تحريف. تحريف اللغة الميل، وفي الشرع ينقسم إلى قسمين: تحريف لللفظ، وهذا نادر جدا، لأن لفظ القرآن لو حرف يظهر عيبه، وكذا التحريف في السنة. والنوع الثاني تحريف المعنى، فيقول استوى يعني استولى، ويد الله يقول ليست هي اليد المعلومة وإنما النعمة، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا في الحديث القدسي: إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، فيحرف معنى الهرولة وهي المعلومة عندنا بأنها صب الثواب على العبد وغير ذلك، فهذا تحريف لمعاني صفات الله. فأهل السنة لا يحرفون المعاني فضلا عن الألفاظ، ولا والوصف الثاني في إيمانهم ولا تعطيل. المراد بالتعطيل يعني جحد الصفة أو بعضا منها، جحد الصفات أو بعضا من الصفات. جحد الصفات كالجهمية ينفون جميع الصفات عن الله عز وجل والعياذ بالله، أو جزءا منها كالأشاعرة لا يثبتون سوى سبع صفات، والصفة السابعة وهي الكلام تؤول إلى نفي الكلام عن الله حقيقة. والوصف الثالث: ومن غير تكييف. التكييف أن يكيف العبد صفة من صفات الله على ما يريده، فمثلا يقول صفة اليد لله كصفة المخلوق الفلاني، وصفة العينين لله كالمخلوق الفلاني والعياذ بالله. والدليل على التكييف، على تحريم التكييف، الله يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد وغير ذلك. فلا يجوز أن تكيف صفات الله بصفات شيء. والوصف الرابع: ولا تمثيل. المراد بالتمثيل أن يقول صفة الله مثل كذا، يعني يقول صفة الله مثل يد فلان، أما التكييف والفرق بينهما أن التكييف يخترع له صفة، يد الله طولها كذا عرضها كذا، تعالى الله عن ذلك. والتمثيل لا يقول يد الله مثل يد الإنسان وهكذا. والله يقول هل تعلم له سميا، ويقول لم يكن له كفوا أحد. فلما بين الإيمان بالله بما يكون الإيمان بما نثبت صفات الله، يعني ما هو مصدر صفات إثبات صفات الله الكتاب والسنة، وكيف يكون الإيمان بها، ذكر بعد ذلك ما هو الذي يجمع ذلك الإيمان مع اجتناب الأوصاف المحذورة، فقال بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، يعني لا يثبتون التمثيل، ينفون عن الله التمثيل، وأيضا يدخل فيه التعطيل، لأن الممثل لم يمثل إلا بعد أن عطل صفات الله، ومن كيف فهو جزء من التمثيل، ومن حرف من أجل أن يمثل لعدم إثباته صفة من صفات الله. وقوله ليس كمثله الكاف للتأكيد، وهو أبلغ من حذف الكاف. فلو قال شخص البخاري رحمه الله ليس مثله أحد، في انتقاء في شرط الأسانيد، هل هذا اللفظ أبلغ أم البخاري ليس كمثله أحد في انتقاء الأسانيد؟ وكذا تقول زيد ليس مثل الطلاب، يعني مجتهد، ولا تقول زيد ليس كمثل الطلاب وهو أعلى مرتبة. لذلك ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على المعطلة، وهو السميع البصير فيه رد، فيه إثبات صفات الله ليس كمثل شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، ففي إثبات صفات الله عز وجل. وهذه قاعدة عظيمة ذكرها استفتح بها شيخ الإسلام ليبين ما هو المصدر في الكتاب، ما هو المصدر في صفات الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أسألكم الحين الوسطية، وأسألكم في الفرائض. نعم يا شيخ. أول بدعة خرجت في الأمة ما هي؟ الخوارج. دليل قال اعدل، يعني الصحابة مع النبي وسلم، وهذا يقول لا اعدل، لست مع، لست تابعا لك، ما عدلت، فخرج على ما كان عليه وسلم. طيب. ثم طائفة الثانية خرجت بعدها قدرية، صحيح، ماذا يقولون قدرية؟ نعم شيخ. نعم للأسف العبد يخلق فعل نفسه وزاده وقال إن الأمر أنف، لأن الله ما يعلم عن شيء الذي حدث، تعالى الله عن ذلك. طيب الفرقة الثالثة مصطفى الشيء رواه نعم ثم صحيح ماشي صح ثم لا المرجع نعم لأنما خرجت الروافض تكفر أتى المرجع قال لا ما نكفر حدا، النقيض يعني. ثم الجهمية وهؤلاء والعياذ بالله في ذات الله أي. لا الجهمية مرة ولا لا أسماء ولا صفات، إلحاد، يعبدون عدم، يعبدون صنما لا يسمع ولا ولا شيء، تعالى الله عن ذلك. طيب أصول الفرق نعم عمار ها خمسة ما هي؟ الروافض في باب الصحابة تمام. ثاني جميع في باب ها كل اعتقاد باب ايش اين باب الصفات نعم باب الاسماء والصفات. ثالثة القدرية في باب ها ايه القدر باب افعال العبادة نعم. الخوارج باب اسماء الدين والاحكام صحيح. الخامسة المرجع في باب الإيمان نعم. يعني المرجع يقولون إيمان أبي بكر مثل إيمان المنافقين، إيمان أبي بكر مثل إيمان أي واحد في الأمة. طيب فرائض نسألكم يا يلا عندك اقسم لو هلك هالك عن خمس بنات يقول من جحد بعض الصفات كالأشاعرة هل هذا كفر أكبر وما ضابط ذلك إذن؟ إذا جحد صفة ليس لها تأويل سائغ في اللغة فهو كفر والعياذ بالله، وإن جحد صفة لها تأويل سائغ مثل اليد بالنعمة هذا ليس بكفر. هل ممكن أعطانا شكل موجز من خالف من الفرق في الأسماء والصفات وفيما خالف؟ وذكرناكم قلنا الجهمية تفرع منها المعتزلة، تفرع منها الأشاعر والماتريدية والكرامية وطوائف كثيرة، كل من جحد صفات الله وجزء منها يصدق عليه بأنه جهمي. يقول ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ المعنى واحد لكن التمثيل أدق، لذلك قال شيخ الإسلام عنه وعدلت عن التشبيه إلى التمثيل، لأن التشبيه لم يرد في القرآن، وإنما قال التمثيل ليس كمثله شيء. يقول ما معنى قول قدر إن الأمر أنف؟ يعني أن الله ما يعلم عن حدوث الشيء إذا وقع، فنفوا عن الله عز وجل ما يفعله العباد، وأن ليس له قدرة على فعل العباد سبحانه وتعالى. يقول بعض طلاب العلم يشددون بالقول على الإمام ابن حجر والنووي، يقولون هم أشاعرة، هؤلاء أئمة كبار وبلغوا الاجتهاد وبحثوا عن الحق، فلم يوفقوا إليه لذلك ابن حجر رحمه الله يريد الحق لكن ما وصل إليه. أحيانا تجده مع أهل السنة يثبت الصفات، أحيانا يؤولها، وأحيانا لا يذكر معنى لها ما يعرف، لكن لبلوغ هذه الدرجة العالية يعذر في مثل ذلك لأنه اجتهد وما وصل. حتى شيخ الإسلام قال وكان الناس، يعني في عصر لما خرج، يظنون أن الأشاعر هم أهل السنة، بل يلقبون بأنهم هم أهل السنة، وأهل السنة يرمونهم بأنهم المجسمة. فلما تبين منهج أهل السنة هدى الله بشيء بفضل الله ثم شيخ الإسلام أمم كثر. وهم لم يجحدوا شيئا ليس له تأويل سائغ في اللغة. يقول أن هناك كتاب شيخ الإسلام في تزكية النفس مجلد العاشر والحادي عشر لتزكية النفس، علم التصوف وعلم السلوك. المراد بالتصوف يعني التعبد. يقول ما الدليل على صفة الساق لله عز وجل؟ ليس فيه نص على إثبات صفة الساق. قوله يوم يكشف عن ساق شيخ الإسلام وغيره، وليس هذا فيه صفة لله، وإنما المراد به كناية عن الشدة. يقول ما تفسير قول تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر؟ يعني بمرأة منا ومسمع، لأن الله يرى قوم نوح، يرى نوحا وقومه. مثل ما ذكرنا أي صفة لله نثبتها حقيقة، على تجربة عيننا نثبت لله عينا، كيف؟ نقول الله أعلم. نعم، خمس بنات، أيوة، مسألة من خمسة فرضا وردا. طيب خذ عمار، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، طيب عمار وش القاعدة؟ ها؟ كيف القاعدة يصير أكثر من صنف؟ أصل المسألة يكون من ها؟ عدد سهامه، صحيح. طيب هذه ما لها داعي. طيب خذ هذا تعرف رايد. طيب خذ هذا. جدة وأخت شقيقة. يقول أحيانا يصيبني كسل عن حضور للدرس، ماذا تنصحنا؟ ننصحك تحضر الدرس ويترك عنه الشيطان. كمل ستة كمل، نبغى نشوف كم أصل مسألة الرد. كم كمل قسمه. نصح مسألة الرد أربعة. تمام. طيب شام زوج وأخت شقيقة، كم أصل مسألة الرد؟ ها؟ ها؟ ها؟ لا يرد ليش؟ كيف أرد؟ أصل المسألة كم يصير؟ إيه يعني أخت شقيقة النصف يكون أصل المسألة. أصل المسألة فوق كم؟ اثنين. تمام. طيب يا شيخ لو هلك هالك عن زوجة وبنت، كيف يعرف ما له تأويل سائغ في اللغة؟ ما ضبط ذلك؟ يعني مثلا العلم ما يمكن يأول، الحياة ما يمكن يتأول، إرادة الله ما يمكن يتأول، قدرة الله لا يمكن يتأول. نعم. أصل مسألة رد من كم؟ ما رجعت أبدا. نعم خذ أعجبها يا علي. قل متى نبدأ شرح الألفية وبلوغ المرام؟ بقي باب واحد فقط ذوي الأرحام ثم نبدأ إن شاء الله. نفسه ها ثمانية وصل مسار رد سبعة. نعم صحيح، لأن زوجين ما يرد عليهما. طيب يا أو هلك هالك. عن زوج وبنتين، تمام. أيوة صحيح. بعدين شو تسوي؟ إذا ها ها أيوة صح. زوج وبنت، كم زوج كم يأخذ؟ الزوج كم يأخذ؟ طيب أصل المسألة من كم؟ يقول نحن طلاب الجامعة ويأتينا الشوق لوالدينا، فما هو أفضل دعاء ندعو لهم وبماذا تنصحنا؟ أفضل دعاء تقول اللهم اجمعنا به في جنات النعيم في الفردوس، وننصحك بالجد في طلب العلم لأنك تركت والديك من أجل العلم، فلا بد تجد فيه حتى إذا رجعت ينفع الله عز وجل بك، وهم يطن يسران بما حصلتهم من العلم، وأيضا لهم رفعة وأجر لأنهم ضحوا بسفرك من أجل تطلب العلم، فلا ترجع كما ذهبت كما سافرت منهم. 4 و3 طيب كمل، في باقي بعد انكسار. زين تعرف شيء؟ تعرف؟ يلا عطني يا شيخ. التصحيح يكون نعم ها. تعرف فرائض يا شيخ؟ تعرف؟ طيب ايش مسحت؟ ها؟ ها؟ لا اصل مسألة صح. ها؟ ها؟ لا لا لا هذا رد. طيب خذ اعطي ياسر. حليت يا عمار؟ خذ يا سلام. تعرف يا عبد الباري؟ ها؟ تمام. لازم تراجعون. نعم، حتى إذا رجعت مراجعة جيدة خلاص ننتقل لذوي الأرحام ولا نجلس فيها لو شهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقول الآخر: لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، لأنه يصف فلاة بأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها الأرنب أو ينحجر فيها الضب، أي يدخل الجحر أو يتخذه. وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في أرجوزتي في المنطق في مبحث انحراف السور، وأوضحت فيها أيضا في مبحث التحصيل والعدول أن من الموجبات ما لا يقتضي وجود الموضوع نحو بحر من زئبق ممكن والمستحيل معدوم، فإنهما موجبتان وموضوع كل منهما معدوم. وحررنا هناك التفصيل فيما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضيه، وهذا الذي قررناه من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته، ولو بال تكرر الردة 3 مرات أو أكثر لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم، وهو مروي عن علي وابن عباس من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته. واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية، لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط، وإيضاحه أن المناط مكان النوط وهو التعليق، ومنه قول حسان: وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. والمراد به مكان تعليق الحكم وهو العلة، فالمناط والعلة مترادفان اصطلاحا، إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة الذي هو المناسبة والإحالة، فإنه يسمى تخريج المناط. وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط، فتخريج المناط هو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإحالة، وتنقيح المناط هو تصفية العلة وتهذيبها حتى لا يخرج شيء صالح لها ولا يدخل شيء غير صالح لها كما هو معلوم في محله. وأما تحقيق المناط وهو الغرض هنا، فهو أن يكون مناط الحكم متفقا عليه بين خصمين، إلا أن أحدهما يقول. الله أعلم، وصلى الله وسلم على أصحابه أجمعين.